لا تتهم ابدا ربك ولا شرعه. لكن الاشكاليه ان احنا ما شاء الله اول ما نتهم نتهم من؟ اي حد الا انا. هو الدين ازاي يقول كده؟ هو طب ربنا ازاي عاملنا كده؟ طب هو اصلا انت ازاي بتفكر كده وتعد نفسك مسلما؟ انت اذا كان عندك اشكاليه في استشعار ملكيه الله لك وقهره وسلطانه عليك والتفرقه بين ما يكون في حق الله وما يكون في حق العباد، فراجع اسلامك من الاول، عشان كل بقى القضية دي بتبدأ تنعكس بعد كده بقى في السعي والقرار والاختيار في الحياة، وده خير ولا شر، وده ليه صح ولا غلط، وده ليه حصل وده ليه ما حصل. كل هذه الأسئلة منبتها أنك من البداية لم تعي ما معنى مقام الرب وما معنى مقام العبد.